رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله، تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم، فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا، كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة أننا فخركم، كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مكدونية، وآتي أيضا من مكدونية إليكم، وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعل استعملت الخفة؟ أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد، كي يكون عندي نعم نعم ولا لا؟ لكن أمين هو الله إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. الأصحاح الثاني. ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه

لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا، لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب، لأننا إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم. لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الأصحاح السادس. فإذ نحن عاملون معه نطلب ألا تقبلوا نعمة الله باطلا، لأنه يقول: في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. ولسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أنات، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله بسلاح البر، لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانا ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي: كونوا أنتم أيضا متسعين. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب: ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. الأصحاح السابع. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا إنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لافتخار كثير من جهتكم. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف. لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط، بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى إني فرحت أكثر. لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله، لكي لا تتخسروا منا في شيء. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله. كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا، وأحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم. كيف قبلتموه بخوف ورعدة؟ أنا أفرح إذن أني أثق بكم في كل شيء. الأصحاح الثامن. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد، وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. لست أقول على سبيل الأمر، بل باجتهاد آخرين، مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره، أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا. ولكن الآن تمموا العمل أيضا، حتى إنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم، لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له، فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق، بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت فضالاتكم لإعوازهم، كي تصير فضالاتهم لإعوازكم حتى تحصل المساواة، كما هو مكتوب: الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه. وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس، وليس ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر، مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم، متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا، معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة أنه مجتهد، ولكنه الآن أشد اجتهادا كثيرا بالثقة الكثيرة بكم. أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح، فبينوا لهم وقدام الكنائس بينة محبتكم وافتخارنا من جهتكم. الأصحاح التاسع. فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم، لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين، أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين. ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصل، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصل. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب: فرق أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله، لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع، وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها.

أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل، وإن كنت لست شيئا، إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات، لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم، سامحوني بهذا الظلم. هو ذا المرة 3 أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. فليكن أنا لم أثقل عليكم، لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر. هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ. هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ أتظنون أيضا أننا نحتج لكم؟ أمام الله في المسيح نتكلم، ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم، لأني أخاف إذا جئت ألا أجدكم كما أريد، وأوجد منكم كما لا تريدون، أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. الأصحاح 13. هذه المرة 3 آتي إليكم، على فم شاهدين 3 تقوم كل كلمة. قد سبقت فقلت، وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة 2 وأنا غائب الآن، أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين، أني إذا جئت أيضا لا أشفق، إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في، الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم، لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، فنحن أيضا ضعفاء فيه، لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين، وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا، ليس لكي نظهر نحن مزكين، بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون، لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق، لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء، وهذا أيضا نطلبه كما لكم. لذلك أكتب بهذا وأنا غائب، لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر، حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب للبنيان لا للهدم. أخيرا أيها الإخوة، افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، يسلم عليكم جميع القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين.